المقامة الرابعة والعشرون، المقامة الربيعية أو القطيعية أو النحوية. أخبر الحارث بن همام قال: عاشرت بقطيعة الربيع في إبان الربيع فتية وجوههم أبلج من أنواره، وأخلاقهم أبهج من أساره، وألفاظهم أرق من نسيم أسحاره. فاجتليت منهم ما يزري على الربيع الزاهر ويغني عن رنات المزاهر. وكنا تقاسمنا على حفظ الوداد وحظر الاستبداد، وأن لا ينفرد أحدنا بالتذاذ ولا يستأثر ولو برذاذ. فأجمعنا في يوم سما دجنه ونما حسنه، وحكم بالاصطباح مزنه، على أن نلتهي بالخروج إلى بعض المروج، لنسرح النواضر في النواضر، ونصقل الخواطر بشيم المواطر. فبرزنا ونحن كالشهور عدة، وكانت ماني جذيمة مودة، إلى حديقة أخذت زخرفها وزينت، وتنوعت أزاهيرها وتلونت. ومعنا الكميت الشموس والسقات الشموس، والشادي الذي يطرب السامع ويلهيه، ويقري كل سمع ما يشتهيه. فلما اطمأن بنا الجلوس، ودارت علينا الكؤوس، وغل علينا ذمر عليه طمر، فتهجمناه تهجم الغيد الشيب، ووجدنا صف يومنا قد شيب، إلا أنه سلم تسليم أولي الفهم، وجلس يفض لطائم النتر والنظم، ونحن ننزوي من انبساطه، وننبري لطي بساطه، إلى أن غنى شادينا المغرب ومغردنا المطرب. إلى ما سعاد لا تصلين حبلي، ولا تأوين لي مما ألاقي، صبرت عليك حتى عيل صبري، وكادت تبلغ الروح التراقي. وها أنا قد عزمت على انتصاف أساقي فيه خلي ما يساقي، فإن وصلا ألذ به فوصل، وإن صرما فصرم كالطلاق. فاستفهمنا العابث بالمثاني، لما نصب الوصل الأول ورفع الثاني؟ فأقسم بتربة أبويه، لقد نطق بما اختاره سبويه. فتشعبت حينئذ آراء الجمع في تجويز النصب والرفع، فقالت فرقة رفعها هو الصواب، وقالت طائفة لا يجوز فيها إلا الانتصاب. واستبهم على آخرين الجواب، واستعر بينهم الاستخاب، وذلك الواغل يبدي ابتسام ذي معرفة، وإن لم يفه ببنت شفا، حتى إذا سكنت الزماجر وصمت المزجور والزاجر، قال: يا قوم أنا أنبئكم بتأويله، وأميز صحيح القول من عليله، إنه لا يجوز رفع الوصلين ونصبهما، والمغايرة في الإعراب بينهما، وذلك بحسب اختلاف الإضمار وتقدير المحذوف في هذا المضمار. ففرط من الجماعة إفراط في مماراته وانخراط في مباراته، فقال: أما إذا دعوتم نزال وتلببتم للنضال، فما كلمة هي إن شئتم حرف محبوب، أو اسم لما فيه حرف حلو، وأي اسم يتردد بين فرد حازم وجمع ملازم، وأية هاء إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل، وأين تدخل السين فتعزل العامل من غير أن تجامل، وما منصوب أبدا على الظرف لا يخفضه سوى حرف، وأي مضاف أخل من عرى الإضافة بعروة، واختلف حكمه بين مساء وغدوة، وما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله، وأي عامل نائبه أرحب منه وكرا وأعظم مكرا وأكثر لله تعالى ذكرا، وفي أي موطن يلبس الذكران براقع النسوان، وتبرز ربات الحجال بعمائم الرجال، وأين يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب، وما اسم لا يفهم إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين، وفي وضعه الأول التزام وفي الثاني إلزام، وما وصف إذا ردف بالنون نقص صاحبه في العيون، وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للأون. فهذه 16 مسألة وفق عددكم وزنة لددكم، ولو زدتم زدنا، وإن عدتم عدنا. فورد علينا من أحاجيه التي هالت لما انهالت، ما حارت له الأفكار وحالت، فلما أعجزنا العوم في بحره واستسلمت تمائمنا لسحره، عدلنا من استثقال الرؤية له إلى استنزال الرواية عنه، ومن بغي التبرم به إلى ابتغاء التعلم منه. فقال: